أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة. هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين، الأول في الأذان والثاني في الإقامة. الفصل الأول هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام: الأول صفة الأذان، الثاني في حكمه، الثالث في وقته، الرابع في شروطه، الخامس فيما يقوله السامع له. القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان. اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة، أربع صفات له. أحدها تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين، وباقيه مثنى، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره. واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت. هذا التكبير مرتين، لكن أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني هذا تكون ثنتين يسمعها نفسه ومن قريب منه، وأما المرة الثانية يسمعها بأعلى صوت. هذا ما يسمى بالترجيع في الأذان. الصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين. إذن يكون التكبير الأول أربع ولكن مرفوعة الصوت، والشهادتين أربع لكن مرتين مرفوعة بالصوت ومرة غير مرفوعة. وقد تكلم الفقهاء في سر عدم الرفع وثم الرفع، فقالوا السر في ذلك على أن الإسلام كان أولا سرا ثم بعد ذلك ظهر علانية، وقالوا على أنه هذا أذان أبي محظورة، هذا الذي الترجيع في أذان من؟ أبي محظورة، وليس في أذان بلال. والسر في ذلك لأن أبا محظورة كان بمكة، وأبا محظورة فالإسلام أولا كان بمكة سرا وبعد الفتح جاء علانية، فهذا ألم أبي محظورة بهذا الأذان ليشير على أن الإسلام كان في مكة أولا سرا ثم بعد الفتح صار علانية. أولا لا يرفعه، والثانية يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا. هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك، وبعد ذلك يرفع. إذا مذهب الشافعي يخالف مذهب مالك في التكبير. التكبير عند المالكية مرتين وعند الشافعية كم؟ أربع. الصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. ما فيش لترجع عندهم في التربيع، فهم يوافق الشافعية في ماذا؟ في التكبير. الصفة الرابعة أذان ديد التوب أحمد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. طيب، الصفة الرابعة أذان البصريين، هو تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين، وحي على الصلاة وحي على الفلاح. يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح، مرة مرة مرة ثم يرجع مرة مرة مرة ثم يرجع مرة مرة مرة آذان البصرة ثم يعيد كذلك مرة ثانية يعني الأربع كلمات تبعا ثم يعيدون ثالثة وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع الأربع اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال الأمل عند كل واحد منهما، يعني ورد أثر واتصل به الأمل إلى أن قال ذلك العالم بذلك القول، وذلك أن المدينة يحتجون لمذهبهم بالأمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالأمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن أبي محظورة، ولكنه قال في التعليق على أن رواية التثنية التكبير عن أبي محظورة وردت من طريق صحيحة في الظاهر، إلا أن جميعها معلول لأنه غلط من بعض الرواة، هذا إذن فيها ضعف. وعبد الله بن زيد الأنصاري كذلك روى رواية مذهب مالك، ولكنه فيه قال قلت رواية التثنية بالتكبير لا تصح عن عبد الله بن زيد بل هي باطلة عنه، لأنها إنما وقعت غلطا من بعض الرواة. إذن في مذهب تثنية التكبير لم يصح الحديث الذي فيه. وتربيه أيضا مروي عن أبي محظورة وهو حديث صحيح، التربية يعني التكبير أربعا حديث صحيح من طرق أخرى، وعن عبد الله بن زيد وهو كذلك حديث حسن الحسن الألباني في الإرواء. قال الشافعي وهذه زيادة يجب قبولها مع اتصال الأمل بها بمكة، وأما الترجيح الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق أبي قدامة قال أبو قدامة قال أبو عمرو بن عبد البر وأبو قدامة عندهم ضعيف، وأما الكوفي ولكنهم قال قد صحح الحديث لما له من المتابعات وأما الكوفيون فبحديث أبي يعلى، وفي أن الكوفيون من أهل الذي قالوا بالتربيع من غير ترجيع، فبحديث أبي ليلى، وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرمطة حائط وعليه بردان أخضران، فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى. حديث أبي ليلى قال ابن حزم وهذا إسناد صحيح غاية الصحة. بشواهد. طيب، والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط، وهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم. وأقول أن يشفع الأذان يعني في أكثره، ويوتر الإقامة يعني في أكثرها. وخرجه مسلم. وعن أبي محظورة على صفة أذان الحجازيين، ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد ابن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفات إنما وردت على التخيير لا على الإيجاب واحدة منها، وهذا هو الراجح أنها ما الراجح أنها وردت على ما على التخيير، تنبيه ما يسمى باختلاف التنوي، لا باختلاف مثل اختلاف التخيير، ليش اختلاف تنوي اختلاف تخيير. تخيير طيب يعني ان الاذان يجوز فيه، كل هذا يجوز، وان الانسان مخير فيها. واختلفوا في قول المؤذن في صلاه الصبح الصلاه خير من النوم، هل يقال فيها هل يقال فيها ام لا؟ فذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد، الجمهور منهم مالك والشافعي واحمد، الى انه يقول ذلك فيها. فقال اخرون انه لا يقول. نعم نعم هي كان يشير بهم الى مالك والشافعي وابو حنيفه، مش بينهم هنا هنا هنا هنا هنا هنا ابو حنيفه. وذهب اخرون، هذا ان شاء الله، لكن هذه هنا خالفها. فذهب الجمهور الى انه يقول ذلك، وقال اخرون لا يقول لانه ليس من الاذان المسنون. اما ابو حنيفه فقال ما بين الأذان والإقامة، يقول الصلاة خير من النوم ما بين الأذان والإقامة. إذن الجمهور يقول، وأن أبي حنيفة ما بين الأذان والإقامة، أن أبي حنيفة ما بين الأذان والإقامة، ثلاثة مذاهب يقولها، وهو أحمد مالك وأحمد الشافعي، ولا يقولها مطلقا وهو مذهب جماعة، ويقولها ما بين الأذان والإقامة هو مذهب من؟ لا، ما بين هذا الأخير. وقال آخرون أنه لا يقول لأنه ليس من الأذان، وبه قال الشافعي، والراجح في المذهب خلافه، والراجح في المذهب خلافه، وأنه إذا ثوب في الأول لم يثوب في الثاني. هذا مذهب من؟ الشافعي. المقرر في مذهب الشافعي أنه خلافه، أنه إذا ثوب في الأول لم يثوب في الثاني. وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمن النبي أو إنما قيل في زمن عمر؟ هذا قلت هذا غريب جدا، فإن قول ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، روي من أوجه عديدة، منها من حديث أبي محظورة، ومن حديث وهو حديث صحيح، ومن حديث ابن عمر. قال ابن عمر كان في الأذان الأول، كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وإسناده حسن كما قال الحافظ. هذا عندكم في التحديد في العاشية. قلت إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر المتقدم. قلت ما الحين أنا قلت وهذا هو الراجح، قلت وهذا اكتبوا عند قلت بعد قلت قل قلت بعد قلت قل قلت قلت هذا هو الراجح، وما ورد من حديث أنس من السنة، وما ورد من حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حيا على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قلت وهذا هو الراجح، وما ورد من حديث أنس من السنة بعد المتقدم، بعد آخر كلام صاحب للحلاق أذهب خط قل قلت. ها شوفوا هنا بلا بتعب كثير هنا واضح، نستدركم على تعليق ولا شيء. قلت وهذا هو الراجح، قلت وهذا هو الراجح، وما ورد من حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، وما ورد من حديث أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حيا على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة والدارقطني، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقال البيهقي إسناده صحيح. وقال البيهقي إسناده صحيح. أيوة، رواه ابن خزيمة والدارقطني. رواه ابن خزيمة والدارقطني. وقال البيهقي إسناده صحيح. فإنهم احتملوا للأول والثاني. ورواية ابن عمر مبينة لأحد الاحتمالين فتقدم. ورواية ابن عمر مبينة لأحد الاحتمالين فتقدموا، لأنه هنا قال كتبتم قال من السنة أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لكن قال في حديث ابن عمر، ما قال في حديث إنما يشرع التثويب، قال ما قال في حديث كان في الأذان الأول بعد الفلاح، وماذا قال من السنة في أذان الفجر. القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني حكم الأذان. حكم الأذان، فهل هو فرض أو مسنون أو فرض كفاية إلى غير ذلك. إخناع كيف رجعت الأخير؟ حكم الأذان، اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة. وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان، يعني كل واحد يأذن، أو من فروض الكفاية. فقيل عن مالك أن الأذان هو فرض على المساجد جماعة، بس المسجد خلص حتى في البيت ما تأذن مسجد الجماعة، لأنه للحضور. وقيل سنة مؤكدة، هذا مثل مالك، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة، لا يرى لا فرض ولا سنة. إذن يقول ذكر مشروع للاجتماع وليس ذكر مشروع قبل الصلاة. يقول ذكر مشروع لما؟ أي وليس ذكر مشروع قبل الصلاة. وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان. قال بعض الظاهر واجب على الأعيان، علقوا على الأعيان. وبه قال عطاء ومجاهد. وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي. وبه يعني الذي قال العيان قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود. حول قالوا أنه واجب على من؟ على العيان. الاستذكار لابن عبد البر، الاستذكار لابن عبد البر جزء 4 صفحة 18. وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود. الاستذكار جزء 4، استذكار ابن عبد البر جزء 4 صفحة 18. وإلى وجوبه اكتبوا، وإلى وجوبه على الأعيان ما لشيخنا ناصر الدين الألباني كما قرره ابن حزم في الدرس. كما قرره شيخنا، لا هذا مقبل ابن حزم كما قرره في الدرس. قال أما ابن حزم، فقال بوجوبه على الاثنين فصاعدا، بحيث قال بوجوبه على الاثنين فصاعدا، وجوبه على الاثنين فصاعدا، الاثنين فصاعدا، الواحد ما يجي إليه، لما أخذ من الحديث الآتي. طيب، إذن عرفنا على أن الأعيان وجوبه على الأعيان، قال به ما؟ على الأعيان كل واحد يأذن، الألباني وجماعة والأوزاعي وعطاء ومجاهد وأهل الظاهر. طيب، وقال بعضهم على الجماعة كانت في سفر أو حضر، على إيه؟ الجماعة، يعني فهو ذكر لمن؟ للجماعة. وقال بعضهم في السفر، وقال بعضهم في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد، أسأل سنة، وللجماعة إلا أنه آكد، إلا أنه آكد في حق الجماعة. إذن الشافعي ما قال؟ أيوة، ما بقي مذهب أحمد، ما قال مذهب أحمد، ألقوا على الجماعة. وفي مذهب أحمد، اكتبوا، وفي مذهب أحمد قولان، أيوة، وفي مذهب أحمد قولان، أحدهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي، قولان أحدهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي، والثاني أنه فرض كفاية في المصري، والثاني أنه فرض كفاية في المصري دون السفر، وهو قول أكثرهم، وهو قول إيه؟ المغني جزء واحد، أكثر الحنابلة على أنه فرض إيه؟ كفاية، والثاني أنه فرض كفاية في المصري دون السفر، وهو قول أكثرهم، المغني جزء واحد صفحة 302 و303 أيوة، قد تكلم في هذه وهذه عليه. وقال أبو عمرو، من أبو عمرو، أيوة، وقال أبو عمرو اتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغزو، وإذا لم يسمعه غزا، أخرجه البخاري ومسلم. لا، هذا الحديث يدل على أنه فرض بقطع النظر أن أنه فرض كفاية أو فرض عين، لأن الرسول يرتب الغزو على ما؟ على الأذان، فهذا لا يرتبه على أمر مندوب. طيب، والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر الآثار، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. هذا يدل على أنه فرض كفاية، يدل على أنه فرض كفاية. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعات، فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال أنه فرض على الأعيان، على الأعيان أو على الجماعة، وعلى الجماعة أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. ومنهم من فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، فقال في المساجد، قال إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع الذي يجتمع عليها الناس كالحضر، أما الصلاة قد أنهم مجتمعين. فسبب الخلاف وتردد بين أن يكون قولا من الأقوال من أقاويل الصلاة المختص بها فيكون فرض على الأعيان أو مسنون على الأعيان، أو يكون به المقصود به الاجتماع فلا يكون فرضا ولا مسنونا على الأعيان. والراجح أن الأذان والإقامة فرض كفاية في حق الجماعة، وفرض عين في حق المنفرد، وفرض عين في حق المنفرد. الراجح أن الأذان والإقامة فرض كفاية في حق الجماعة وفرض عين في حق المنفرد، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، إلا أنهن لا يرفعن به صوتهن بل يسمعن أنفسهن أو من حضر إذا كنا في جماعة، اسم النساء اللي عندهم، أو من حضر إذا كنا في جماعة، أو من حضر إذا كنا في جماعة، قلنا ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء إلا أنهن لا يرفعن به صوتهن بل يسمعن أنفسهن أو من حضر إذا كنا في جماعة. كتبته إن شاء الله. أما كونه فرض كفاية في حق الجماعة فللأمر به في حديث متفق عليه، عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث، أحدكما وليأمكما، وليأمكم، الحديث، وليأمكما أكبركما. أيوة. إذا فليؤذن لكم أحدكما أو لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. وأما كونهما فرض عين على الأفراد فللأمر به في حديث المسيء صلاته، وأما كونه فرض على الأفراد فللأمر به في حديث المسيء صلاته. ولفظه كما في الفتح، فللأمر به في المسيء صلاته ولفظه كما في الفتح جزء 2 صفحة 325، جزء 2 صفحة كم؟ 325. فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم. أيوة، وأقم. فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. وما ذكر في حديث المسيء صلاته متفق عليه في الجملة على أنه واجب، وكل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فمتفق عليه في الجملة أنه واجب. هم اتفقوا، قالوا كل ما كان في حديث المسيء صلاته فهو واجب، لكن حديث المسيء صلاته له روايات كثيرة فبعضهم لم تبلغهم هذه الروايات. أنا كنت أتذكر أن الشيخ قال لنا في الدرس أنه فرض على الأعياد، ولكن عندي تذكر ضعيف على أنه قال أمر بي في حديث المسيء صلاته، وكنت لا أعرف لفظ الحديث، فراجعت إلى كتب الشيخ ووجدته لفظ الحديث، فبعد ذلك قلت لا أجده إلا في روايات الفتح لأنه جاء بألفاظه كله، فوجدته في روايات الفتح لأنه جاء بكل رواية حديث المسيء صلاته، فكتبته. وبعد ذلك كان معي مذكرة صغيرة كنت أخذها عن الشيخ ولا زلت محتفظا ببعضها، ففتحت فإذا هو قد جاء بهذا اللفظ، فتذكرت أنا كنت ذاكر أن كلام الشيخ لكن مش ذاكر الألفاظ كاملة وأريد أن أنقلها كاملة، فما ذكرتها أن في المذكرة حقي، فرجعت إلى الفتح، فأنا رجعت إلى الفتح ونقلت من الفتح، ولكن هو نفس هذا الكلام قاله الشيخ فيما قال. طيب ها لا لا إذا كان يرفع صوته إذا كان لا إذا كان منفردا تقول لأنه منفرد، إذا كنت في غنمك أو بعديتك أي، أما إذا كنت في القرية قد أذن في المسجد وأنت ترجع في بيتك وتأذن تتقابل الناس إيه من مشاكل أيوة كده أنك صليت تركت الجماعة وعادك ترفع صوتك في بيتك هذا ما يتصور، هذا يقول لي بأولاد صغار كده ولا، لكن إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك، إذا كنت في المزرعة ولا ترى الغنم أو الإبل ارفع صوتك، فإنه ما سمع فإنه ما بلغ مدى صوتك أو ما سمع صوتك من إنس وجن وحجر ومدر إلا شهد لك بذلك، فهذا دليل على أن الشجر والمدر يسمع ويشهد، ولكن لا تفقهون تسبيحهم في لا سمع ولا شهادة، ولا نقول وهذا مذهب أهل السنة أنها تسمع وأنها كذا وأنها تسبح، والرسول قد سمع تسبيح الحصى والصحابة قد سمعوا حنين الجذع عليه لما كان يخطب عليه وتركه وذهب على المنبر. طيب بعدين خلينا نكمل. وأما أنه لا فرق بين الرجال والنساء، أنا قلت لا فرق بين الرجال والنساء ولا لا؟ وأما أنه لا فرق بين الرجال والنساء فلأن الأمر للرجال يشمل النساء، فلأن الأمر للرجال يشمل النساء. وأما أنه لا فرق بين الرجال والنساء فلأن الأمر للرجال يشمل النساء. وقد روى ابن أبي شيبة بسند، وقد روى ابن أبي شيبة بسند جوده شيخنا في سلسلة الأحاديث الضعيفة، جوده شيخنا في سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء 2 صفحة 271، أنه سئل ابن عمر صفحة 271، أنه سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم، فقال أنا أنهى النساء، فقال أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، فقال أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، يعني مرتين قال اكتبوها. أيوة. قال أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، استفهام يشتغل القرآن، أنا ما أريد أن أنهى عن ذكر الله. طيب أيوة. وقال شيخنا ويؤيده ما رواه البيهقي الليث بن أبي سلمة، ما رواه البيهقي الليث بن أبي سلمة الليث بن أبي سلمة عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن إلا أن الحديث ضعيف، يعني فيه ضعف، يعني يصلح لأن يستشهد به الحديث الذي قبله، لأن إلا ما فيه ضعف إلا أن الحديث إلا أن ليثا ضعيف إلا أن ليثا لأن فيه ليث هو فهو ضعيف إلا أن الحديث ضعيف إن كتبت إلا أن لأن فيه ليث لأن فيه ليث وفيه ضعف أما حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة فإنه حديث موضوع كما قرره شيخنا في الدرس فيه الحكم بن عبد الله بن سعد فيه الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي كأنه وضع كذاب. طيب انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء 2 صفحة 269 إلى 271 إلى 271 ايوه وتمام المنة صفحة 144 والسيل جزء 1 صفحة 197 198 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.